قال حدثنا وكيع أن الجراح الرواسي التنين من الثقات الأزبد روى له الجمعة عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وهو شيخ وكيع. نعم. عن منصور. منصور المعتمد من الثقات الأزبات رواه الجماعة عن مجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وصحابي من صحابي من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن نميس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأزبات رواه له الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن نميس. عبد الله بن نميس من ثقات الأزبات. قال عن هشام بن عروة ومن ثقات الأزبات أيضا لكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة أكثر عن أبيه جدا في البصرة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة وهو أثبت الناس في عائشة كان صواما قواما كما قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أصوم أفأصوم في السفر. يا رواية أخرى أوضح من ذلك أنه قال إني أسرد صوما أفأصوم في السفر. إني أصوم أفأصوم في السفر. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر وإن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام على الصيام في السفر. قال ما جاء في الصوم من السفر وأنه جائز وهذا عند الأئمة الأربعة. يعني هذا الحديث دلت على أن الإنسان في السفر له التخيير أن يصوم وأن يفطر. أن يصوم وهذا لأن النبي ورد عنه النهي في الصيام عن السفر وهذا سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. لكن هنا لما قال في السفر صام النبي وأفطر قال ابن عباس صام النبي وأفطر فيها دلالة هنا على أن الإنسان له الصوم وله الفطر والآيات تثبت ذلك. قال الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية على قول الجمهور المقتضي يجعل التخير بالمقتضي يكون التأخير. فهنا الخلاف بين بين بين من قال بالوجوب والاستحباب المقتضي عموم المقتضي الذي به يتبين المعنى. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش بقى فعدة. ليش فعدة؟ معناها فأفطر فعدة. هذا عموم المقتضي عند الجماهير يعني هو إن أفطر فعليه عدة من صوم إن لم يفطر فصيامه صحيح. ولأن الصحابة الكرام منهم من صام منهم من أفطر ولأن النبي صام وأفطر وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن يعني الظاهرية يرون حرمة الصيام في الصوم يرون عدم الجواز يرون وجوب الفطر في الصوم. والحديث الأول عن عبد الله بن عباس بأن النبي صام وأفطر وحديث حمزة الأسلمي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد صوما أفيصوم في السفر قال إن شئت فصم إن شئت تخيره الآن إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي اليوم شديد الحرارة ما كان صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم نروح. والجميع أفطروا. وأنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. إذن العمة الأربعة يرون جواز الصوم وجواز الفطر في السفر، فالسفر رخصة في الفطر ولكن ليست ملزمة خلافا للظاهرية كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه. وإذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز الصوم أو جواز الفطر للآية والمقتضي فأفطر، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيما بينهم فأيهما أفضل. هذه المسألة الثانية تتعلق بالأحاديث، أيهما أفضل، الصوم في السفر أفضل أم الفطر في السفر أفضل؟ هذه المسألة على أقوال ثلاثة. ذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل من الصيام في السفر، ولأنها رخصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى أن الصيام في السفر أفضل، ولأنه يتشجع مع من صام، ولأنها أبرأ أو أسرع لبراءة الذمة في هذا الباب، ولأنه لما ينفرد بالصوم قد لا يستصعب عليه الصوم، فبراءة الذمة أولى له ما دام لم يجد المشقة، لأنهم اتفقوا في المشقة الفطر أفضل. والصحيح الراجح في هذا الباب ما قاله عمر بن عبد العزيز، وهي قاعدة تدور مع مقاصد الشريعة، ألا وهي أفضل أيسر أفضل. والمعنى إن كان اليسر في الصوم صام وهذا الأفضل، وإن كان اليسر في الفطر فالفطر أفضل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الأفضلية دارت مع اليسر، دارت مع مقاصد الشريعة، الأفضلية دارت مع اليسر، دارت مع التيسير على عباد الله جل في علاه. وهذا أيضا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصا كما يحب أن تؤتى عزائمه في هذا الباب. أما بالنسبة للكلام على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السفر ليس من البر الصيام في السفر سيأتي توجيهه، لكن هنا لا، إذا قال ليس من البر الصيام في السفر وقد صام في السفر ففعله صارف التحريم إلى الكراهة على الأقل، فعله صارف التحريم على الكراهة. لكن قول أنس كنا نسافر منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا واضح جدا على أنه على التخيير، واضح جدا أنه على التخيير في هذا الباب، يعني منا الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم، لكننا قلنا بأن الدائرة تدور على التيسير، ويكون قول الإنسان ليس من البر الصيام في السفر إما أن نقول على الكراهة على الإطلاق، وإما أن نقول أنه وقعت عين لا تعمم، هذا الذي سيأتي، لأن النبي رأى رجلا يظلل عليه فقال ما به ما له، قالوا صائم، قال صائم ليس من البر الصيام، يعني ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة، وهذا يأتي تفصيله في الباب التالي إن شاء الله. الفوائد المستنبطة، فائدة متكررة جدا وهي لابد أن تقال، فعل النبي تشريع، ديننا دين اليسر، الإقرار سنة كما أن القول سنة والفعل سنة. الإقرار سنة كما أن القول سنة والفعل سنة. لو في أسئلة تفضلوا. تخير الزوجة الآية تنص على فتعالينا أمتعكنا وسرحكنا سراحا جميلا. فجعلت سرح الزوج لا لها إنما هي فقط لها الخيار بإذني. هذا فهم صحيح بل هو متين، جزاك الله خيرا، وهذا فهم دقيق ممتاز يا سليمان. إلى سنن الترمذي. إلى سنن الترمذي، ما زلنا مع مناقب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد ابن حيان التميمي أبو عبد الله الرازي من الثقات، وثقة ابن معين.